بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ألقيت المحاضرة في مالي وأنغولا والنيجر، وأقيمت جلسة الأرض السينمائي في البرازيل وماليزيا وتايلاند والجزائر. في جلسات الأرض السينمائي عرضت أفلام بلادنا مثل الاحتفال الكبير بالذكرى 70 لتأسيس حزب العمل الكوري بحضور المارشال المحترم كيم جونغ أون، والوطن المتعلق بالسلاح المتجدر من جبل بيكتو. حضرت الفعاليات الشخصيات والجماهير في البلدان المعنية.